الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نستهل الكلام على موطأ الإمام مالك، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا افتتاحه وأن ييسر لنا إتمامه وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. بركتم وبارك الله تعالى في علاه في صبركم والمثابرة التي أنتم عليها، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طبعا تعلمون أن كتاب الموطأ من أعظم الكتب، وهو من كان الإمام الشافعي، بركتي وبارك الله فيك وأحسن الله عليك، كان الإمام الشافعي يقول أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه موطأ مالك، أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه موطأ مالك. طبعا احنا تفصيل هذا الكلام سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي تفصيل هذا الكلام على الموطأ قبل أن نلج في بداية الشرح فيه، وعرفانا بالجميل الكلام على إمام المذهب وإمام الإمام الذي صنف هذا الكتاب، لا سيما وأنك إن أردت أن تتعرف على الإمام مالك أعجل لك بشيء هو من الأهمية بمكان. لما قالوا للإمام مالك ما هذا الموطأ، ففلان وفلان كان ابن جريج وغير ابن جريج، يعني قد صنفوا موطئات أوسع من هذا الموطأ، فكانت الإجابة من الإمام مالك قال ما كان لله يبقى. لو ترى الآن محمود وجب اخوان زوجته بتقول له المواعين عليك، بعد كده لما قلت الخدمه ليست واجبه قالت له المواعين عليك. الحق ان هو ليست بواجب، سنبين ذلك ان شاء الله. عامة قيل الامام مالك على الموطأ فقال ما كان لله يبقى، وحق لك ان تنظر الان في الدنيا باسرها من مشارقها ومغاربها كيف يطيرون فرحا وطربا بالموطأ، وكيف من أتقن الموطأ بأنه يزهو أمام الناس مقدما على أنه يتقن مثل هذا الكتاب العظيم رغم ما فيه من البلاغات، وهذا الذي سنبينه. والإمام ابن عبد البر كفانا مسألة البلاغات، أنت تعلم أنه قد وصلها جميعا إلا ثلاثة أو أربعة، هذا سيأتي تفصيله بإذن الله. نعم، قبل أن نبدأ في الموطأ، عرفانا بالجميل لإمامنا وإمام المذهب الإمام المتبع الإمام العلم عالم قريش أو عالم المدينة وهو الإمام مالك، فنبتدئ كتاب الموطأ بترجمة وريزة لإمام مالك والكلام على أصول الإمام مالك، لا سيما أننا سنتكلم على يعني أهم شروحات الموطأ واعتماد الشارحين على أصول الإمام مالك، فالأمر إن شاء الله يكون الآن على الترجمة ثم الكلام على أصول مالك ثم الكلام على الكتاب على كتاب الموطأ، أو نرجع الكلام ونشبع الكلام على الموطأ إن شاء الله عندما نبتدئ شرح الكتاب. الإمام مالك هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، وما من إمام عالم نبيل كالإمام الشافعي، والإمام الشافعي نجم من النجوم، كان يقول بأن مالك يرتضيه حجة بينه وبين الله جل في علاه، لتعلم مكانة هذا الإمام العظيم. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري ثم الأصباحي المدني، ولادته كانت في 93، وكان هذا العام عام 93، لتعلم كيف أن الله تعالى يدرك هذه الأمة برحمته بأن عام 93 هو عام موت أنس رضي الله عنه أرضاه، عام موت أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه الله تعالى ينشئ للأمة مالك ابن أنس. فشوف العام الذي مات فيه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين هو العام الذي ولد فيه الإمام مالك. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، إمام علم، كانت له مجهودات في طلب العلم، ومن يسمع سيرته في طلب العلم علت همته، ومن نظر إلى المعالي لا يرى في أفق الإسلام إلا مثل مالك. قال الإمام ابن عيينة: مالك هو عالم أهل الحجاز. قال ابن عيينة: مالك هو إمام، أو قال مالك هو عالم الحجاز. ولما مات الإمام مالك وبلغ ابن عيينة موت مالك، نما إليه موت مالك، بكى ثم قال: والله ما خلف مثله في الأرض. مع أنهم أقران، أنت تنظر أقران، وهو يقول عالم الحجازي مكة والمدينة وهو بمكة، يعني يقدمه على نفسه. سبحان الله، هذا الجيل الفريد يعرف كل واحد منهم فضل الفاضل ويقدمه، وإن كان قرينا لا تجد حسدا ولا حقدا ولا غير ذلك. فقال الإمام ابن عيينة: مالك عالم الحجاز. ولما مات ونما إلى مسامعه موت مالك بكى وقال: والله ما خلف مثله. وأما الإمام الشافعي فقد قال: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وكان يقول: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. وقال إنصافا: قال علماء الدنيا ثلاثة. الشافعي الفقيه يقول: علماء الدنيا ثلاثة، مالك وابن عيينة والليث بن سعد. الإمام مالك الثناء عليه كان عطرا من علمائنا. كان الإمام أحمد بن حنبل كما روى عنه ابنه عبد الله قال: مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في العلم والفقه. ثم قال: ومن مثل مالك؟ فقال: لا أقدم عليه أحد في العقل والأدب. قال: ومن مثل مالك؟ وكان لا يقدم عليه أحد في العقل ولا في الأدب. وهذا كلام أحمد، قال: إمام في العلم والفقه. الحق أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وتعلمون من ابن مهدي، هو الذي تسبب في كتابة الرسالة من الإمام الشافعي، قال كلاما عظيما يكتب بماء القلب. قال: أئمة الدنيا الأوزاعي إمام في السنة وليس إماما في الحديث، والثوري إمام في الحديث وليس إماما في السنة، والإمام مالك إمام في السنة والحديث. هل تستطيعون تفسير هذا الكلام؟ قال: أئمة الدنيا ثلاثة. ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي من أساطين المحدثين، كان يقول: أئمة الدنيا ثلاثة، الإمام الأوزاعي إمام في السنة وليس إماما في الحديث، والإمام الثوري أمير المؤمنين، والإمام الثوري إمام في الحديث وليس إماما في السنة. قال: أما الإمام مالك فقد جمع الله له الكل، كان إماما في السنة والحديث. كلام يكتب بماء القلب ورب العزة. تعرفون تفسير ذلك؟ من عنده تفسير ذلك؟ ممتاز ممتاز يا حاتم. طبعا هنا النشأة المالكية لابد تظهر. الحق أن ابن الصلاح هو الذي فسر ذلك، ابن الصلاح الشافعي، عشان تعرف المنة عليكم يا حاتم. الإمام أبو عمرو بن الصلاح سألوه عن هذا الكلام، لأنه ما أحد استطاع أن يفسره تفسير صحيح. هو قال قال السنة ضد البدعة، السنة ضد البدعة، صحة المعتقد. ولذلك أنت ترى الحق أن القول بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول لمن به واجب، هذا قد نقل عن أم سلمة والسند لها ضعيف، وربيعة هو القائل لهذا القول واستلقطه منه مالك وتكلم به، بس لكن انظر أناطه الله بمالك فطارت به الطلبة إلى جميع الأقطار، فإلى يوم الناس هذا ونحن ندندن بكلام الإمام مالك، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. فقال النبي صلى الله فقال الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما زلنا نردد هذا الكلام وننسبه نسبة صريحة للإمام مالك، مع أنه نقل عن أم سلمة ونقل عن ربيع الرأي وهو إمام مالك شيخ مالك، ومع ذلك نسبها الله للإمام مالك، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. كانت تقول إمام السنة عن بمنهج أهل السنة والجماعة من الحديث، نعم هذا صحيح، صحيح في ذلك، جمع الله له بين إمامة الحديث وبين صحة المعتقد، والعالم لا يتكامل علمه إلا بإتقان الاعتقاد أو بصحة المعتقد مع إتقان أصول الفقه. ما أقصد أصول الفقه في المصطلح، أصول فقه العلم يعني أصول العلم. ولذلك من الله على هذه الأمة بمثل الإمام مالك، وكان مناضلا محاربا لإجلاء عقيدة السلف. أرأيت لما قيل له الرحمن على عرش استوى وكيف استوى، قال اخرج إنك مبتدع، علته الرحضاء، لأنه كان معظما لله ولرسوله. فكان الأوزاعي يتمسك بالسنة ويحارب البدعة، وكان الثوري يتمسك وعنده أصول الحديث، بل هو أعظم رواية من مالك أيضا، حتى لما سألوه عن مالك قال مالك وما مالك، على قلة الحديث يعني، لكن تقدم مالك على الثوري بالانتقاء تقدم مالك على الثوري. الغرض المقصود، ابن عبد الرحمن بن مهدي قال إمام في السنة الأوزاعي، إمام في الحديث الثوري، إمام في السنة والحديث هو الإمام مالك، هو الإمام مالك. وقال يحيى بن سعيد القطان وهو قرين عبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين، قال كلمة أعظم ما تكون في مثل مالك، قال مالك هو أمير المؤمنين في الحديث. هذه مستغربة جدا. لما؟ لأنه لا يقال أمير المؤمنين في الحديث إلا إذا كان متبحرا جدا في الرواية. لذلك هي قيلت في الزهري وقيلت في الثوري، لأن الزهري كان بحرا في الرواية والثوري كذلك، أما مالك لا، كان مقلا، ما كان مكثرا كهؤلاء. أما بالنسبة للآخرين فهو مكثر، لكن أنا أتكلم على مثل هؤلاء. فيستغرب أن يقال في مثل مالك هو أمير المؤمنين في الحديث، لكن ما الذي يجبر قلة الحديث؟ ما الذي يجبر القلة؟ حتى لا يكون سؤالا لكم، يجبر ذلك الانتقاء، لأنه كان ينتقي من شيوخه، وإن كان قد حدث عن بعض الضعفاء، يعني حتى في مالك الذي قالوا يعني أعظم الناس انتقاء لمشائخه هو مالك، ومع ذلك حدث عن بعض الضعفاء، لكن من أجل الانتقاء قدم وقالوا أمير المؤمنين في الحديث، مالك أمير المؤمنين في الحديث. ولذلك ابن عيينة يقول متغزلا في صحة الانتقاء عند مالك، قال ابن عيينة لا يبلغ من الحديث، يعني لا يبلغ مالك من الحديث إلا ما كان صحيحا، ولا يحدث إلا عن الثقات. أرأيت في المدح وكان قرينا له، يا لله، اللهم نقي قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الحقد والحسد والنظر للأقران أو للإخوة أو للأفاضل أو للمشايخ بنظرة الدون أو الانتقاص أو الحقد أو الحسد، اللهم نقي قلوبنا من ذلك. فقال ابن عيينة وهو قرين للإمام مالك ولا يقل عنه صراحة، ولا يقل عنه، ومع ذلك انظر كيف المدح ويقدمه على نفسه، وقال هو عالم الحجاز. قال ابن عيينة لا يبلغ من الحديث إلا ما كان صحيحا، ولا يحدث إلا عن الثقات. وقال وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مالك. الله أكبر. قال: ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مالك، ولا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، ولا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا. قال ابن وهب وهو من تلاميذ الإمام مالك، وهو يعلم من مالك: مالك وما أدراكم ما مالك. نسأل الله أن يحشرنا معه ومع الشافعي ومع أئمتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال ابن وهب: كان الإمام مالك، كان مالك إماما في نقد الرجال، كان حافظا مجودا متقنا. وهذا هذا هذا من ابن وهب الذي قال العلماء فيه هو ثقة ثبت أمين، كان متقنا فقيها محدثا. يقول الإمام مالك: قال مالك إماما في نقد الرجال، لأنه كان ينتقي ولا يحدث إلا عن الثقات كما قال ابن مهدي، كان حافظا مجودا متقنا. ولك إليكم النبأ العظيم في حفظه. الزهري لما جاء إلى ربيع الرأي، وكان الإمام مالك لازم ربيع الرأي 20 سنة، ثم لازم الزهري 20 سنة، والعلم طول الملازمة، لا تكن أبا خطوة فتضيع وتضيع وتضل وتضل أيضا، العلم طول الملازمة. فلما دخل الزهري وحدث بأحاديث، ففي اليوم التالي قال لهم: أراكم تأتونني وليس معكم الكاغد ولا القلم، يعني الكراس والقلم لتكتبوا الأحاديث. فنظر عليه ربيع قال: عندنا من أحصى ما قلت. قال: عندنا من أحصى من قل ما قلت، يعني عندنا من حفظ ما سردت أنت. فقال له: هاته. تعجب: من هذا؟ هاته. فقال: مالك. فجاء مالك فلم ينخرم عنه حديث مما حدث به الزهري. قال: والله ما كنت أرى أحدا يحمل ذلك إلا أنا وهذا الغلام وهذا الغلام. لذلك جاءه يوم عيد فقال للجارية: أعطيه لحما. قال: والله ما لذلك جئت. أرأيت كيف الله جل في علاه إن أراد بعبد خيرا ألزمه مجالس العلم، وإن أراد الله بعبد شرا حجبه عن مجالس العلم، وحجب مجالس العلم عنده وزهده فيها وأطلق لسانه على العلماء وطلبة العلم. هذا عبد مفتون مأفون، أبغضه الله فاستدرجه وجعله يقع في أوليائه ليضيع ويهلك. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نشهدك أننا وإن كنا لسنا من الصالحين فإنا نحب الصالحين ونحب سادة الصالحين من أولياء الله الصالحين من علمائنا وأوليائنا. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت الحق على لسان وعلى قلوب علمائنا، وأن يثبت في الدنيا علمائنا صمام الإيمان الأمان لنا. اللهم أمين يا رب العالمين. فقال له الإمام الزهري قال فلما قال للجارية أعطيه لحما قال: ما لهذا جئت؟ فقال: أدخليه. فلما دخل قال: على ما ولما جئت؟ قال: للحديث. قال: أحدثك وترد علي ما أحدثك إياه، فإن رددت أعطيتك زيادة. فحدثه بنيف 20 حديثا، ثم قال: رد علي ما قلت لك. الكمبيوتر لا يستطيع أن يحصيها، التسجيل يحدث فيه تشويش فيضيع حديث حديثان ثلاثة أربعة. هو بآلة يسمع بأذن قلبه، يعي ببصيرة مع بصر عينه. ثم بعدما انتهى الزهري ما أن لبث أن انتهى إلا ورد عليه كل الأحاديث. قال: والله إنك لكنيف ملئت علما، إنك لوعاء للعلم. فهيأ نفسه مالك وفرح بما قال، لأنه علم أنه سيعطيه زيادة. قال: ما تنتظر؟ قال: زيادة. قال: لا زيادة، انتهى. أنت أظهرت أنك بأنك أهل لهذا العلم، استوعب ما قيل وارجع. فرجع الإمام مالك. هذا هو الإمام مالك. أما طلبه للعلم، وقبلها قل بإنصاف، هذا إمام الحرمين يقول: قال مالك، هذا مالك إمام الأئمة، الإمام مالك. قال الإمام مالك: في أقضية الصحابة لا يشق له غبار. الإمام مالك في أقضية الصحابة لا يشق له غبار. ولتعلم قوة مذهب الإمام مالك مع الإمام الشافعي انظر إلى ابن دقيق العيد. وإن علمت وأردت أن تتغزل في إتقان العلم والتأصيل فانظر إلى عمدة الأحكام. هذا كان إملاء، هذا كان من ابن دقيق العيد إملاء، وكان قد جمع المذهبين المالكية والشافعية. الإمام مالك قال الإمام إمام الحرمين إنصافا، قال الإمام مالك في أقضية الصحابة لا يشق له غبار، بل أنا أقول للإمام الحرمين ارجع لإمامك أنت وارجع لشيخ مذهبك واسمع إلى ما قال إذا ذكر الحديث في مالك النجم. وقال أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ، لأن البخاري ما كان قد أنشئ وما كان قد كتب كتابه. فكتاب الموطأ من أعظم الكتب نفعا. وقلت لولا البلاغات لارتقى منزلة فوق هذه المنزلة وإن كان هو في المعالي. ورحم الله ابن عبد البر إذ أوصل هذه البلاغات كما فعل الحافظ ابن حجر مع تعليقات البخاري، مع معلقات البخاري. كان الإمام مالك قد نشأ في المدينة، وتعلمون المدينة وفيها الوفرة العظيمة من طلبة العلم ومن أهل العلم. فجاءت أمه، ولذلك أنا يستوقفني هذا، أم الإمام مالك كانت سببا في تخريج الإمام مالك. أم الإمام مالك عممت الإمام مالك وهندمته وألبسته ثيابا من أحسن الثياب، ثم قالت يا بني اذهب فتعلم من ربيع الرأي. وكان ربيع طبعا هو عالم المدينة، وتعلمون ربيعة وقصة ربيعة وقصة أم ربيعة. فأنفقت كل المال الذي تركه أبوه من الجهاد من الغنائم على علم ربيعة، والناس بأسرها في المدينة كانت تلتف حول ربيعة. لكن انظر للمرأة الفقيهة اللبيبة القريبة، النساء الآن إن لم ينشغلن بالطعام والشراب فبالهندسة والطب والتجارة. وانظر كيف قالت هذه المرأة، ووراء كل عظيم امرأة حقا، قالت هذه المرأة اللبيبة القريبة الفقيهة، قالت اذهب فتعلم من دله وسمته. قالت اذهب لربيع الرأي فتعلم من دله وسمته، يعني تعلم بالوقار والسكينة والحال ولسان الحال، ثم تعلم من علمي. فانتفع جدا الإمام مالك بما قالته أمه، وكما قلت عممته، ودخل عليه السكينة والوقار يتعلم من إمام المدينة من ربيع الرأي. وكان حريصا شديد الحرص على الطلب. كان يكتنب بجناحي الصبر والقوة والتحمل مع الهمة الراقية السامية، لذلك تصدر صغيرا، ولذلك استوعب العلم كبيرا، ولذلك اشتهر في المدينة بقولهم أو يفتى ومالك في المدينة. لا يفتى ومالك في المدينة، مالك هذا عالم الدنيا. لذلك كان يعلم بأن الوصول إلى المعالي ليس هينا ولا سهلا، كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد. وعلم أن العلم لا بد له من طول الملازمة، وهذا ما خطه الإمام الشافعي في 6 نصائح غالية لطالب العلم الذي أراد أن يرتقي وأن يسمو في المعالي وأن ينقش اسمه مع هؤلاء الأماجد الأفاضل الذين زرعوا الخير وأثمرت يعني ثمر وأثمر زرعهم بعد مماتهم في هذه الأمة الإسلامية، وكانوا نجوما تتلألأ في سماء الإسلام. علم بأن طول الملازمة هي التي تصل بطالب العلم، فلم يتقاعس، فلم يتوقف، فلم يرتح، فلم يصل إلى راحة الجسد ولا البال إلا بعد استيعاب العلم. قال لازمت ربيع الرأي 20 سنة، ثم بعد ذلك تركه لما رآه يكثر من رأيته، وأيضا يعني كان يسمعه يعارض الصحابة بالظن والقياس، فالتجأ إلى الزهر يأخذ منه الأثر فلازمه 20 سنة. فانظر علمه. فعلم الإمام مالك بأن الوصول ليس سهلا ولا يكون إلا بطول الملازمة، فلازم ربيع الرأي 20 سنة. فلما رآه يقابل كلام الصحابة بالقياس ذهب إلى الزهري ولازمه أيضا 20 سنة. ولذلك كان يقول الإمام مالك: انظر إلى الذي يلزمك من حيث تصبح إلى حين تمسي فالزمه. لذلك يقال أنه مع أنه التزم ولازم ربيعة والزهري، أيضا لازم ابن هرمز 13 سنة تعلم عليه الاختلاف والرد على أهل الأهواء، وتعلم منه كلمة نقشها على صدري، علمها لجميع الأجيال بعده، تعلم منه لا أدري. وهذا كما قال علماؤنا شطر العلم لا أدري. ولازم نافعا أثبت الناس في الإمام في عبد الله بن عمر، فلازم نافعا ولازم مجالسة الإمام نافع. وكان يقول: كنت أبيت على عتبة بابه، كما كان يفعل ابن عباس مع أبي بن كعب، حتى إذا خرج فأختبئ، ثم إذا مشى تعرضت له في الطريق. انظر، لا يريد أن يبين له أنه ينام على عتبة بابه، ولكن الله يراه، ولكن الله يعلم من نياته الحرص. لذلك صارت سلسلة الذهب التي لا تدانيها سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، كما قص علينا الإمام البخاري وحدها وقال: هذه سلسلة الذهب. ومن يداني مالك؟ مالك أثبت الناس في نافع، أو من أثبت الناس في نافع، يروي عن نافع، ونافع أثبت الناس في ابن عمر، أو من أثبت الناس في ابن عمر. لذلك قال الإمام البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب. سأقول كلمة أود الجميع أن يسمعها جيدا وأن يتعلم ما فيها. قال الإمام العلم مالك: كنت ألازم نافعا وكان فيه حدة، كنت ألازم نافعا وكان فيه حدة. ليعلم طالب العلم الناعم الذي إذا عورض بتخلفه وتقاعسه، والكلام على أنه يتقاعس في الطلب، فيقول: ولما يشتد علينا؟ أنا دمي بيحرق، أنت المفروض تنام على السرير ولا تأتي الطلب، لا تستحق، لا تستحق أن يهتم بك شيخك، ولا تستحق أن يراك بعين الاهتمام، لأنك لست محلا لهذا الاهتمام ولا أهلا له. الإمام مالك، وتدرون من مالك، بل قل مالك كله يقول هذا الكلام، يقول: أبيت على عتبة نافع وكنت أتعرض له في الطريق وكانت فيه حدة، فكنت أصبر عليه. ما أحد أتقن حديث ابن عمر إلا نافع. الشافعي تعامل مع إسحاق بن راهويه بحدة، وكان يستحق هذه الحدة. لكن انظر إلى أحمد والنصيحة الغالية عندما قال له: لو ذهب عنك علم هذا الشاب الحدث لن ترده عند غيري، لن ترده عند غيري، وإذا ضاع منك الحديث بعلو من ابن عيينة خذه بنزول. لكن لما ناظر ماذا قال له الشافعي: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله، وتقول قال الزبير، وقالت عائشة، ليتني بك طفلا صغيرا، وعنفه. وهذه الحدة قد تكون من الشيخ تعليما واستقامة، كما كان يفعل علماؤنا. أما كانت الحدة في أبي بكر، أما كانت الحدة في ابن تيمية، وما أدراكم ما ابن تيمية، وخرج على يديه أرق الناس ابن القيم، كان متصوفا قبل التقائه بابن تيمية، واستوى أمره واستوت عقيدته وأصبحت سديدة راقية كما تراها في النونية بسبب ابن تيمية. ما حدة ابن تيمية؟ الحدة كانت في الأعمش، الحدة كانت أيضا في مالك. يعني مالك يشتكي من حدة نافع وهو كان فيه حدة. تعلمون أنه كانوا يقولون إذا دخل المجلس فكأن على رؤوسهم الطير، لا حراك، لا تنفس بصوت عالي، حتى الأقلام لا صوت لها. وكان مالك يعظم شعائر الله، فعظم الله قدره في القلوب، وكان مخلصا صادقا نحسبه كذلك، فجعل الله القبول له في مشارق الأرض ومغاربها. عاداه من عاداه، حسده من حسده، قارعه من قارعه، ومع ذلك عندما قال بصدق القلب ما كان لله يبقى، فبقي مالك وذكر مالك وتراث مالك وموطأ مالك وعلم مالك. والإخلاص عزيز حتى ولو كان في القرون الخيرية الأولى. وكما قلنا لازم الإمام الزهري، الإمام مالك الزهري 20 سنة، وكان يحضر مجالس الزهري مع الطلاب، ثم يذهب إلى بيته إلى عتبة البيت منفردا ليأخذ من الحديث ويأخذ من الأثر من الإمام الزهري. والحق أنني لابد أن أختم بكلمة، وكان علي أن أقول يعني ما رفع مالك على الجميع في الحديث بالانتقاء وفي العقيدة بصفائها ونقائها، ثم الكلام على أصول مالك، ثم أيضا لابد أن ألفت الانتباه إلى بعض الأصول التي تراجع، وبعض الأصول التي تبناها بعض العلماء ولم يجعلها أصولا مسطرة لكن أصولا عملية، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على أصول الإمام مالك. لكن حق لي إن أردت أن أعطر هذا المجلس بختام، فأختم وأقول الإمام مالك جمع الله له الديانة والأدب والعلم والإتقان والانتقاء والأصول والهمة، ثم رفعه الله على الجميع. فقد جمع الله له الهمة في طلب العلم، لذلك لازم العلماء سنين طوال حتى صار الإمام مالك، وما أفتى مالك حتى شهد له جميع من تعلم على يده بأنه يستحق أن يفتي. فطلب العلم والأدب، وجعل الأدب قرينا للعلم، وكما قال السلف اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. ومن شدة تأدبه أنه أظهره، يعني أظهر هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، كان لا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فلما سئل عن ذلك قال عظمت حديث النبي فلا أكتبه قائما. وكان يمشي في المدينة حافيا فسألوه قال والذي نفسي بيدي، احتراما لصاحب القبر. لذلك عمرو بن دينار مر عليه مالك وهو يلقي الحديث وكان قائما، فاحترز أن يكتب قائما، فلما سئل قال تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ورب العزة لا يجلس ولا تنعقد المجالس التي يحدث بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ عليه لأنها هي مجالس مالك، كان لا يجلس حتى يستطيب ويتبخر ويغتسل ويحسن الهيئة وأيضا يصلح النية، ثم يجلس ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كساه الله بهبة عظيمة، بالهيبة العظيمة وأيضا بالوقار، وكان كما قلت سلطان بلا سلطان، كان حقا الإمام مالك هو السلطان بلا سلطان. لما دخل على الأمير فورده جالسا فنظر عليه نظر المتعجب، فقال له يا هذا أين يجلس الشيخ؟ قال الشيخ لا يجلس إلا مكاني. فقام أمير المؤمنين معظما للإمام مالك وترك مكانه للإمام مالك، قال يجلس الشيخ مكاني، فارتضى الإمام مالك. من ضرر كلام الإمام مالك أنه قال لا تأخذ العلم من أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، لأنه بسفه يستخف، وإن استخف لا يضبط، وإن لم يضبط لا يحفظ، وإن لم يحفظ لا يحافظ، ولأنه ما من لم يعلم قدر اللؤلؤة لا يستطيع الحفاظ عليها، من لم، ولذلك دائما أقول من لم يعلم قدر مجالس العلم لا يستحقها. وكان يقول لا تأخذ العلم من أربعة، من سفيه أعلن السفه ولو كان أروى الناس، ومن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. ولذلك كانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. وليست المسألة على ما قالها بعضهم يعني إن الأمر دين أو هذا علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذون إلا من جبريل. البشر لهم الزلات والسقطات والهنات، ونقيس الناس على الغالب، لكن كان فحوى كلام العلماء الفرق بين الهوى والشهوة. لذلك ابن تيمية قال من كان إلى المعصية فلا يعذر، ومن كان إلى البدعة وجب على ولي الأمر تعزيره. يا لله، ليتهم يسمعون ذلك ولاة الأمور من هذا الكلام المهم جدا، لأنه مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فصاحب البدعة أفسد ما يكون في هذا الدين، وصاحب البدعة أقرب ما يكون إلى الهلكة، وصاحب الشهوة إن كان عالما يأوي سريعا إلى ربه بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة. لذلك قال لا تأخذ العلم من مبتدع يتبع هواه أو يدعو إلى هواه. ولذلك الإمام مالك كان من أشد المحدثين قولا في مسألة رواية المبتدع، فكان يقول لا يجوز بحال من الأحوال سواء روى عن بدعته، كانت الرواية في بدعته أو لا، لا يجوز رواية المبتدع، فيردها مطلقا. قال ولا ممن يكذب في حديث الناس، ولأن الكذب والاستمرار عليه كبيرة، وكما قال النبي الأمين إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل، هذه دلالة على التكرار، يعني لا يؤخذ بالكذب ولا الكذبتين. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. الرابعة قاسمة الظهر، لأن هذه التي نعيش معها الآن، كل واحد يترسم الخطى ويأتي يقص لنا أشعارا وأنهارا في العبادات. قال ولا تأخذ العلم من صالح، سبحان الله، صالح لأن هذا لذاته بينه وبين ربه. قال ولا تأخذ العلم من صالح عابد فاضل. شوف الرجل بنظرين تأدب وأظهر المكانة، لكنه قال هذا لا يؤخذ منه علم، لأنه في النهاية قد يكون جاهلا يقتله جهله، كما كان العابد هذا عندما قال قاتل المئة نفس دلوني على أعلم أهل الأرض، فقالوا له فلان غرهم عباداته، يبكي عند القيام، ويقوم الليل، ويصوم النهار، ويتصدق بفضل المال. المسألة دائرة على العلم يا إخوة. أفضل العبادات على الإطلاق كما قال الشافعي هو طلب العلم، هذه أفضل العبادات على الإطلاق بعد المفروضات الواجبات. قال ولا صالح، لا تأخذ العلم من صالح عابد فاضل لا يحفظ العلم، شغلته العبادة عن العلم، شغلته العبادة. وهذا سيصل بعد ذلك إلى التصوف. كثير ممن يفعل ذلك وإن كان عابدا هو لا يتعبد عبادة صحيحة إلا بالعالم، فالعالم نائم على سريره ويأخذ أجر عبادته هو، لأنه ما صحت عبادته إلا به، إلا بالعالم. وهذه من ضرر كلام الإمام مالك، من ضرر كلام الإمام مالك ما نقله عبد الله بن وهب. قال سمعت الإمام، يعني الإمام مالك بن أنس عالم الدنيا، يقول ليس العلم، يا سلام على هذه الكلمات، يا رب علمنا يا رب، يا رب علمنا يا رب، يا رب بصرنا بما بصرت هؤلاء يا رب، اللهم اجعلنا من المتقنين كما أتقنوا، واجعلنا من الصالحين كما صلحوا، واجعلنا من الصادقين كما صدقوا، واجعلنا من المصلحين كما أصلحوا، واجعلنا بحق لا إله إلا أنت ناصرين لدينك، رافعين لراية السنة، قامعين لراية البدع. قال الإمام مالك، قال عبد الله بن وهب رحمة الله عليه ورضي الله عن الجميع، قال إمامنا، قال الإمام مالك، أو قال سمعت الإمام، قال ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء. قال ولكن العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء. نعم وربي، ليس العلم أن تحفظ وتسرد، ليس العلم أن تقلد وتنقل، العلم أن تدقق وتحرر، إنما العلم التدقيق، إنما العلم التحقيق، إنما العلم التحرير. أوجزها ابن تيمية عندما قال أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. كل هؤلاء يستقون ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: لا يعلمهن كثير، يعلمهن قليل، هؤلاء الذين عناهم الله بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يستنبطونه منهم. يبقى لنا كلام على عقيدة الإمام مالك، على محاربة مالك للبدعة ومحاربة مالك لأهل البدع، ورفع راية السنن، وأيضا أصول الإمام مالك، وندخل على موطأ الإمام مالك. هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله. وكما قلت الموطأ سيكون السبت والاثنين فقط بإذن الله، ونسأل الله أن ينضم مع الكتب الستة مع أصول مذهب الإمام الشافعي، ونسأل الله جل في علاه أن يدع ذلك في موازين الحسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص. أعجل بكلمة للإمام مالك عندما جاء الرجل يريد أن يحرم من قبل الميقات، قال: لا تفعل. قال: ألا ترى يا إمام، يعني أليس في ذلك الخير؟ زيادة الخير خيرات، وما فيها أن أحرم من قبل الميقات. شوف، انظر إلى دقة النظر، مع أن الإمام مالك يعلم وترف الموطأ هذا، لأن ابن عمر قد أحرم من قبل الميقات، لكن ما أراد أن يقص عليه الأثر هذا. لكن انظر إلى الفقه الدقيق، والله هؤلاء موفقون حقا مسددون، علم غزير مع كلمات يسيرة. قال: ترى نفسك تقدمت لأمر تأخر عنه رسول الله. هذه مادة فتنة الخوارج، هذه مادة فتنة الخوارج. لما جاء الرجل يحسب أنه أورع من النبي وأتقى من النبي، قال لرسول الله: اتق الله. يقول للنبي أكرم خلق الله على الخالق: اتق الله، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله، اتق الله واعدل. قال: ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. فسبحان الله، فقال له: ترى نفسك تقدمت على أمر قد تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بقية إن شاء الله تكون بإذن الله يعني شرحا للكتاب.